فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم في إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا واستمتعنا لآيات بينات من أول سورة النور وحتى الآية 20، كانت خير استهلال لهذا النقل المباشر من مسجد النور بميدان العباسية بمحافظة القاهرة. وتلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أيها الإخوة المؤمنون، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا يا أرحم الراحمين. اللهم شرفنا بالقرآن وأسعدنا بالقرآن وأكرمنا بكرامة القرآن إن شاء الله يا أرحم الراحمين. أيها الأخوة المؤمنون، الدعاء طاعة لله وامتثال لأوامره. الدعاء أكرم شيء على الله، فليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا إخوة الإيمان نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويرحم أمواتنا ويشفي أمراضنا إن شاء الله يا أرحم الراحمين. هيا بنا نرفع أكف الضراعة حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد النور بميدان العباسية مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك ونصرك على من عاداك يا اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم أمواتنا واشفنا من جميع أمراضنا يا رب. يا ناجيت ربي خاشعا متبتلا ناجيت ربي خاشعا متبتلا عبدا يئن بذنبه متحيرا لي عند بابك يا إلهي مطالب لي عند بابك يا إلهي طلب حج لبيتك والرجوع مطهرا. اشتقت يا رب اشتقت فروحي تهاوى دمعها لرداء إحرام يفوح معطرا. لبيك يا الله لبيك ربي والقلوب رجاؤها. فاغفر فاغفر إلهي من أتاك زائرا لرحاب مكة منيتي وسعادتي برضاك ربي. فالعسير ميسرا لرحاب مكة منيتي وسعادتي برضاك يا رب برضاك يا ربي. فالعسير ميسر يا بئر زمزم متشوق متعطش يهوى فؤادي ماءك المتفجرا. عرفات قد ملأ الحجيج ربوعه سبحان من خلق الجموع وصور. عرفات قد ملأ الحجيج ربوعه سبحان من خلق الجموع سبحان من خلق الجموع وصور. يا ساكنا أرض البقيع تحية يا ساكنا أرض البقيع يا ساكنا أرض البقيع تحية بجنان ربي بجنان ربي بجنان ربي. فالنعم بجنان ربي فالنعم تحت الثرى. رحمك يا ربي، رحمك يا رب، فاقبل يا غفور دعاءنا بحق أحمد سيدي خير الورى. يا رب، يا يا رب، يا رب عطر بالصلاة لساني وأزل بها همي وأزل بها كربي وفرج كربتي، حرم بها جسدي على النيران، واجعل رسول الله عندك شافعي، واجعل رسول الله عندك شافعي يوم الحساب، يوم الحساب بساحة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا نبي الهدى، يا رسول السلام، يا حبيب الملك العلام، يا حبيب الملك العلام، يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ونورا للكون أجمعين، صلى الله عليك يا حبيبي يا طبيبي يا نور قلبي يا رسول الله، صلى الله عليك

واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختم بها حياتنا، نور بها قبورنا، أعل بها يا رب في الجنة منزلتنا. أرضنا اللهم وارض عنا برضاك يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا الله والله أكبر. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم على خير شعائر صلاة هذه الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار. اللهم بحق هذه الأيام الطيبة المباركة التي يتوجه حجيجك إلى البيت الحرام وزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم، احفظ مصر آمنة مطمئنة، ووفق ولاة أمورها إلى ما فيه خير البلاد يا أرحم الراحمين. وحتى يضمنا وإياكم لقاء جديد بإذن الله غدا لنقل شعائر صلاة هذا الفجر، نشكر كل من القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والمبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وإمام المسجد الشيخ عباس فتح صالح. وأيضا شكري الجزيل لكل من زملائي من الإذاعة الخارجية، الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية أحمد رامي وهاني سليمان، ومن غرفة البرنامج العام نادر راشد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي مدحت أحمد حمودة. ولكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 24 من ذي القعدة من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 27 من يوليو من عام 2019 من الميلاد.